الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها Thank you. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله الجنة

ولقد جئناهم بكتاب ففصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل